اثنان. عائلة الدكتور سمير. هذا منزل الدكتور سمير، وهؤلاء عائلة الدكتور سمير. هو طبيب في مستشفى الشفاء، عنده سيارة مرسيدس حمراء. سمير عنده بيت جميل في الساحل الشمالي، هو رجل غني. هذه السيدة نبيلة زوجته، هي مديرة في مدرسة السلام. السيدة نبيلة عندها سيارة زرقاء، هي لا تحب الكمبيوتر. السيدة نبيلة ليس عندها كمبيوتر. الدكتور سمير له ابنان، هذان هما الابنان في الصورة. حسام الابن الكبير يعمل موظفا في بنك وليس عنده سيارة. ماجد الابن الثاني طالب في مدرسة أحمد عرابي للغات. حسام وماجد عندهما كمبيوتر لونه أسود وحديث. الدكتور سمير والسيدة نبيلة لهما بنت واحدة أيضا، هذه ابنتهم الصغيرة اسمها فاتن. فاتن طالبة في مدرسة آمون للغات، هي عندها كلب أبيض وصغير.